وقوله مثل ماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، ماذا قيل في المعية مع السفر الكرام البررة؟ نعم أنه سالك مسلكهم، أحسنت. نعم له منزلة يكون قريبا منهم، أحسنت بارك الله فيك. بسم الله. قال رحمه الله: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد ابن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عثمان قال حدثنا أبان ابن يزيد قال حدثنا قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، والأترجة بضم الهمزة والراء، كمثل الأترجة، فالهمزة مضمومة ضبطوها كذا والتاء ساكنة والراء مضمومة. قال: كمثل الأترجة أو الأترجة، سيكون هكذا، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، وليست الحنظلة هذه المشهورة التي منها هذا الحنظل، وإنما شجرة طعمها في غاية المرارة، وبعضهم الله أعلم يقول هذا التي تأتي صفراء هكذا نباتها موجودة عندنا تسبح بالأرض، صح؟ الحنظلة موجودة هذه الشجرة، وفي الحامية موجودة الحنظلة، وتكون الثمرة حقها صفراء. طيب، هي موجودة، قالوا تسبح تطلع هكذا من غير ما يضعها أحد، وإنما من نفسها تطلع. فطيب لو تأتي لنا يصطع في هذا الثمرة حقها ننظرها، طيب نجل نراها. وأما الأترجة فموجودة أيضا تزرع في، رأيناها في دماج، الأترجة هذه رأيناها تأتي كبيرة، هي أنواع، بعضها صغير الحجم وبعضها كبير الحجم، والقشرة حقها غليظة، غليظة في القشرة، أيها مثل البرتقال بس تلك خضراء مثل البرتقال، وخضراء مثل الليمون، والقشرة حقها سميكة، سميكة جدا، وطعمها طيب، حق طعمها طيب. نعم أنا اشترتها بس ما هي بتلك الناضجة، ولا يبيعوها أنا ثلاث يوم من هذا، لكن التي أخذتها ما هي ناضجة، بعضها يأتي كبير وناضج وجميل، جميل وطعمه حلو وريحه حلو، ريحه طيب طعمه حلو. أما لو ترجع قد رأيناها، لكن الحنظلة هذه ما نعرفها الآن، إن شاء الله نسمع أنها تسبح في الأرض مثل هذه الإنينيا والليش يسمونها، الإنينيا والليش، نعم يسمونها البلاد بالإنينيا، أظنها غريبة منها من حيث الثمرة، غريبة من هذا الشيء، هذا فيما سمعناه، وإن شاء الله نراها بإذن الله نراها. طيب، وهذا الحديث كما ترى فيه ضرب المثال، وهذا المضرب المثال كما قال بعض العلماء، قالوا المراد بضرب المثال بيان علو شأن المؤمن وارتفاع عمله، وانحطاط شأن الفاجر والمنافق وإحباط عمله، هذا هو المقصود من هذا المثال، بيان علو شأن المؤمن وارتفاع عمله. فالمؤمن مثل الأترجة، والأترجة هذه طعمها طيب، قال كمثل الأترجة طعمها طيب، والأترجة قال بعض أهل العلم أفضل استمار للخاص، أفضل استمار قال الخاص فيها الموجودة، وذكروا خواص جميلة فيها، ذكر هنا جملة أن لها خاصا جميلة، نكهتها طيبة، وأيضا دباغها للمعدة وأيضا استفاد منها قوة الهضم الذي عنده سوء هضم تنفعه هذه الأترجة فهي طيبة في الهضم، وأيضا تستفيد منها الحواس الأربع البصر والذوق والشم واللمس، وذكروا منافع لها كثيرة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اختار التشبيه بها دون غيرها من الفاكهة أيضا التي لها رائحة ولها طعم مليح، لأن هذه خواصها أكثر وهي من أفضل الثمار عند العرب، من أفضل الثمار عند العرب، فضرب المثل بها. وإلا فيه أيضا كذلك من الفواكه ما يشبهها وربما يكون أحسن منها من حيث الرائحة ومن حيث أيضا الطعم، ربما يكون أفضل منها رائحة وكذلك طعما، لكن هذه خواصها أكثر. فضرب بها النبي عليه الصلاة والسلام التشبيه بالمؤمن، أو شبه المؤمن بها كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها كذلك أيضا طيب، والذي يراها يجد هذا فيها، حيث الرائحة تشمها رائحتها جميلة، وكذلك أيضا الطعم ولا سيما الناضج منها طعمه طيب. فالحاصل أن هذا مضرب مثل لبيان علو المؤمن وشأن المؤمن، وأيضا كذلك ارتفاع عمله، ولبيان انحطاط هذا الفاجر والمنافق وإحباط عمله. وقوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ضرب مثل الإيمان، فقوله طعمه طيب هذا هو حال الإيمان، لأنه لا يظهر وهو طعم لا يظهر لكل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فالإيمان له طعم، ولا يعني يظهر لكل أحد، وإنما يظهر لمن؟ لصاحبه، يظهر لصاحبه. فهذا أو المقصود بقوله طعمه طيب أي إيمانه، المقصود إيمانه، ولا شك أن الإيمان طيب. وريحها طيب باعتبار أنه يقرأ القرآن ويستفيد منه من يسمع، فهذا ريح لأنه يتعدى، فهو كالريح الذي يشمه الشخص. فالطعم المقصود به الإيمان، والريح المقصود به القراءة، فلها فائدة لمن يستمع إليها، من أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتفع بهذه القراءة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، باعتبار أنه ما يقرأ القرآن، ما في تعدية، ما يسمعه أحد حتى يستفيد من هذه القراءة. فلذلك يقول كمثل التمرة، والتمرة جيدة، الإيمان موجود عنده، لكن ينقصه العناية بقراءة القرآن، فلا زال المؤمن في حيز الخير، لا زال في الخير لوجود الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فقال كمثل التمرة طعمها طيب لأنه عنده الإيمان، والإيمان طيب، فبقي الطعم موجود طيب عنده. وأما الرائحة لأنه لا يقرأ القرآن فليست متعدية، لأنه لا يسمعه أحد. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب، الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، لعدم وجود الإيمان، لعدم وجود الإيمان، لوجود النفاق. فالمنافق لا طعم فيه، لأنه ما عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما عنده كفر بالله جل وعلا، لذلك كان الطعم غير طيب. وإن كانت الريح جيدة لأنه يقرأ القرآن، فالناس يستفيد من هذا الذي يقرأه، فريحه طيبة ويسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. أما أصل المنافق فهو ليس بطيب لوجود النفاق ولوجود الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالحاصل فيه تشبيه الإيمان بالطعم، لأنه لا يذوقه كل أحد، والقرآن بالريح الطيب، لأن من يسمعه يستفيد منه ويجد حلاوة ويرتاح لقراءة القرآن، سواء كان قرأه أو سمعه من غيره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، لما يجد من أشياء طيبة في التلذذ بكلام الله والنفع الذي يحصل للسامع. قال ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب باعتبار القرآن، أنه يقرأ القرآن ولا طعم لها، باعتبار لا طعم لها، أنه لا إيمان عنده. نعم، هكذا قال من تكلم على هذا الحديث. قال وقوله طعمها مر كما سيأتي، لأن النفاق كفر، أو لأن النفاق كفر في الباطن، والحلاوة إنما هي للإيمان. طعمها مر سيأتي معنى، قال لأن النفاق كفر في الباطن والحلاوة إنما هي للإيمان. فلذلك المؤمن الذي يقرأ القرآن جمع بين الحلاوة وبين الريح الطيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن اجتمع له الحلاوة دون الريح الطيب، لأنه ما صدر منه هذا الذي يشم أو الذي يستفاد منه. قال رحمه قال عليه الصلاة والسلام ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها باعتبار ما ذكره. ونسأل الله السلامة. والحنظلة بعضهم قال بعض العرب وبعض البلدان يسمونها ببطيخ أبي جهل، الله أعلم، يسمونها ببطيخ أبي جهل. الحنظلة مشهورة في بعض البلدان بهذه التسمية كما ذكر بعض الشراح، قال يسميها بعض أهل البلاد ببطيخ أبي جهل. ونعم وجهل أهل أن تنسب له الحنظلة وتضاف إليه الحنظلة، فلا يصدر منه إلا الشر. والحنظلة كذلك طعمها مر ولا ريح لها، ما فيش أحد يستفيد من الحنظلة، ما في أحد، لا الآكل يستفيد منها ولا من دنا منها لا يستفيد منها، وطعمها مر وكذلك أيضا لا ريح لها، لا يشم منها شيئا. وأما الريحانة انظر كيف المنافق لما كان يقرأ القرآن استفاد الناس من القرآن الذي يقرأه، أما هو ما استفاد منه، طعمه مر والعياذ بالله، لكن القرآن هذا الذي يصدر ويقرأه ربما يكون السامع الذي يسمعه يستفيد منه، يستفيد من هذه القراءة. ونسأل الله السلامة. فهذه منزل عظيمة لمن اعتنى بكتاب الله سبحانه وتعالى، يشبه بهذه الفاكهة الجميلة الأترجة وهي محبوبة كما سمعت ولها خواص، فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بها دون الفواكه الأخرى التي ربما تشاركها في الروائح الجميلة وكذلك في طيب المطعم، لكن اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفاكهة دون غيرها في تشبيه المؤمن بها للخواص الكثيرة التي ذكرها العلماء فيها، والله أعلم. قال رحمه الله صحيح أخرجه البخاري عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة، فالحديث الصحيح كما ذكر رحمه الله تعالى. ومسلم أيضا ذكر الحش هنا أخرجه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه هذا الحديث، ويضاف على أنه متفق عليه، وهنا في العزو أصول من الإمام البغوي. قال الصحيح أخرجه البخاري عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة، إلا إذا أراد بها من هذا الطريق فنعم، فليس هناك قصورا فيه أو ليس هناك قصور في العزو إذا أراد من هذا الطريق فقط عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة فنعم، وإلا الحديث متفق عليه. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم يعني ابن بهدلة. من هو عاصم هذا المر معكم؟ نعم ابن أبي النجود، وهو أحد القراء السبعة. قراءتنا عن من نحن؟ قراءة التي نقرأ بها نعم حفص عن عاصم، أحسنت، قراءتنا حفص عن عاصم، وهي قراءة معتمدة كما تقدم معنا من السبعة. قال عن زر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند من الأولاد؟ وليد، من الذي تكلم في عبد الله بن عمر؟ من الذي يتكلم في عبد الله بن عمر من المبتدعة؟ أنت داري وسعيد من داري؟ طيب نريد ولدا صغيرا. كبير ذا الشيء. ها عنده يلا. من الذي يتكلم في عبد الله بن عمر من المبتدعة؟ نعم زمخشري، أحسنت. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ ورقي، هاتل عنه الذي نعرفه ورتقي، اقرأ ورقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه فضيلة عظيمة والله، منازل عظيمة ينالها قارئ القرآن، فهو ينتهي بانتهاء قراءته في المنازل العالية في الجنة. فهنيئا لمن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى واعتنى به، يقال له يوم القيامة تشريفا له: اقرأ وارغي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كم آيات يا أخوان آيات القرآن على ما ذكرها؟ كم كثيرة. فهو منزلته عند آخر آية يقرأها من كلام الله سبحانه وتعالى. هذه إذن منزلة عالية عظيمة جدا لقارئ القرآن، ينالها بسبب عناية بكلام الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم معنى التقييد أن هذا لا يشمل إلا القارئ العامل، القارئ العامل الذي يعمل بما حفظ من كلام الله سبحانه وتعالى. أما مجرد حفظ ومجرد إتقان للقراءة مع فجور والعياذ بالله وبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله، فهذا ليس له، هذا ليس له. وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يعملون به. انظر هذا القيد: الذين كانوا يعملون به في الدنيا، حتى وإن لم يكونوا من الحفظة له لكن يعملون بكلام الله سبحانه وتعالى. فإن هذه المنزلة يكون من أهل ينالها، يكون من أهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا، وتمام المنازل مع حفظه لكلام الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه كمال المنزلة، حفظ مع عمل. يقال له: اقرأ وارقي ورتل، فإن منزلتك تنتهي بانتهاء آخر آية تقرأها. هذه منزلة عظيمة جدا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا الخير مع العمل به. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن. كعادة رحمه الله، وأشكل الترمذي على العلماء بقول هذا: هذا حديث حسن صحيح حسن، كيف يجمع بين الصحيح وبين الحسن؟ فتكلف العلماء تخريج الترمذي هذا أو كلام الترمذي، فمنهم من قال صحيح باعتبار السند وحسن باعتبار المتن، متنه حسن جميل وصحيح من حيث السند، ومنهم من قال على حلف حرف الشك والتردد: صحيح أو حسن، صحيح أو حسن. المهم بعضهم قال: إن الله إذا أدخلنا الجنة واجتمعت بالترمذي سأسأله: إيش تريد بصحيح حسن هذا؟ صحيح تجمع بين صحيح وبين حسن؟ هذا ما يجتمع صحيح حسن، هذا حديث صحيح حسن، كيف يجمع بين هذا وهذا؟ فماذا تقصد يا إمام بهذا الشيء؟ فبعضهم يتمنى أنه يجتمع بالترمذي في الجنة ليسأله عن هذا صحيح حسن. فنعم ظاهر العبارة غير ما يجتمع صحيح حسن، ولكن والله أعلم على حذف حرف التردد: صحيح أو حسن عند الترمذي رحمه الله تعالى. ومنهم من قال: صحيح السند حسن المتن. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.